حديث تنصده نطئك عن معيقيب رضي الله عنه. معيقيب ايك الصحابيانا خديجة رازيبة كيستوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مش بيغنبري صلى الله عليه وسلم قال قوت في الرجل الدرهق وظلامي دا يسوي التراب آخر راز بكت حيث يسجد الجهة سجد أخو يعني أو جهة أن يويد كفتسر اتنفج دا أو يعرضي بمالتن مسحكة آخر راز بكت دا جهة سجد أخو خوش بكت كان أفتشتها يتشوانا شنكو مزقفتا بيغنبري صلى الله عليه وسلم ما يرى يخصيبو وكي مزقفتتنا بنوي آخبو حصحاصبو أفتشتته صابونا بجاء أفضل سيارة أشكى غنبري تهوت مكرن صلى الله عليه وسلم قال قوت إن كنت فاعلا هكر هر تدي وكي هكر هر تدي تنفيجي دا آخر راس كي وتدي جهي سجد خخوش كي فواحدة جارك بتني وبكي ماك دو جارو سيجار دا نبنى جل حركة دا جلك بيبا مجيل نبي لا تهوس نفيجي خو هابتن.